بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد استكمل إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه وكنا قد انتهينا من باب الوقف ونشرع إن شاء الله تعالى في باب جديد تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال الشارح قبل أن نبدأ: باب الهبة. وقالوا الهبة كما ذكر المصنف تمليك المال في الحياة بغير عوض، انتبه لهذين القيدين. إذن أولا الهبة تمليك في الحياة فليس تمليكا بعد الموت، وهذا يخرج صورة مشهورة بعض الناس يفعلها، يقول أنا كتبت شيء الفلاني باسم ولدي، لكن هذه كتابة صورية ولا تؤول إلى الولد إلا بعد الموت، هذه ليست هبة. هذا في الحقيقة نوع من أنواع أحيانا كثيرا يكون تحايل على الميراث، أنه يريد أن يمنع أحدا من الميراث أو أن يخص ولده بشيء زائد. إذن فهي تمليك في الحياة، يملكها في الحياة حقيقة، يملك التصرف فيها في الحياة، هذه واحدة. الأمر الثاني بلا عوض. طيب، عندنا ثلاث اصطلاحات كما يقال. عندنا الهبة، وعندنا الصدقة، وعندنا الهدية. ما الفرق بينها؟ هل معناها واحد؟ بعض أهل العلم قال معانيها متقاربة، وبعض أهل العلم فرق، فقال ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى كان يراد به الأجر من الله فهذه الصدقة، لأن الثلاثة تشترك أنها بلا عوض، فما الفرق بينها؟ فقالوا الصدقة ما يرجى فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. قالوا والهبة ما يراد به نفع المعطى، أريد أن أنفعه بشيء، أفيده بشيء. قالوا والهدية ما يراد به مطلق التودد والمحبة إلى المهدى إليه، يعني مرد الأمر إلى اختلاف النية. فإذا أريد بهذه العطية، إذا أريد بها الأجر من الله سبحانه وتعالى فهذه صدقة، وإذا أريد بها النفع، أعطيت أخا لي يحتاج شيئا فأعطيته ذلك، قاله فهذه تكون هبة. وإذا كنت أريد التقرب منه، التودد إليه، فقالوا فهذه تسمى هدية. تفضل. قال الشارح رحمه الله: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، مسألة وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. نعم، إذن الإيجاب والقبول يعني فيه القول أو ما يقوم مقامه، كأن يقول وهبتك هذه فيقول قبلته، فهذا الإيجاب والقبول. وأما العطية المقترنة بما يدل عليها يعني بدون كلام وبدون حديث، لكن يعطي الإنسان العطية في حال أو بقرينة تدل على مثل ذلك، مثل رجل مثلا عنده عقيقة قد ولد له مولود، فيأتي أخ له فيأتيه بشاة ويرسل بها إليه في وقت العقيقة، فمثل هذه قرينة على أنه إنما أراد يعني أن يهديه ذلك يذبحها. أو رجل مثلا علم أنه في وقت حاجة أو غير ذلك، فيأتي إليه بمال فيضعه بين يديه ويتركه ويمضي، فالشاهد أن الأمر إما أن يكون بالتصريح أو بالقرينة مع الفعل. قال: فالإيجاب أن يقول وهبتك أو ملفتك أو أعطيتك أو لفظ يؤدي هذا المعنى. والقبول أن يقول قبلت أو رضيت أو نحو ذلك أو نحو هذا إذا لم يوجد قبض. فأما نعم. مع القبض نعم، هذا يقول إذا لم يوجد قبض، يعني يمكن أن أقول لك وهبتك كذا وهي ليست حاضرة، فيأتي رجل إلى أخي مثلا فيقول وهبتك أرضا لي في المكان الفلاني، أو يقول وهبتك سيارة لي، أو وهبتك المبلغ الفلاني، ولا يكون حاضرا، هذا لا بأس به. لكن في هذا يشترطون ماذا؟ يشترطون القول، الإجاب والقبول. أما إذا وجد القبض، قال إذا لم فأما مع القبض فلا يفتقر إلى ذلك، لأن الأخذ قام مقام القبول في الدلالة على الرضا به وقبوله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ويهب ويوهب إليه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو استعملوه لنقل إلينا نقلا شائعا، ولم ينقل إلا المعاطاة والتفرق عن تراض، فكان ذلك كافيا. المعاطاة يعني أن يعطيه الشيء ولا يطلب مقابل ذلك عوضا، ولكن يعطيه شيء ثم ينصرف، ويفهم من السياق والدلالة وما هو متعارف عليه بين الناس أن هذه من باب الهدية. يعني لو أني جالس بجواري يا أخي فقلت له أخي تفضل هذه لك، فلم أتلفظ بلفظ يدل على هذا، لم أقول هذه هبة، لم أقول هذه كذا، ولكن أشرت إليك، وهذا يفهم به عند الناس أني أردت بذلك أن أعطيك إياها هبة أو هدية أو إلى غير ذلك. فشاهد أن هذا لا يفتقر إلى قول إذا حصل القبض، إذا حصل القبض. قال: مسألة وتلزم بالقبض وهو إجماع الصحابة. ما معنى تلزم؟ أي أنها صارت عقدا لازما لا يجوز الرجوع فيه، هذا معنى اللزوم، هذا معنى اللزوم، لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته كما سيأتي. طيب متى تلزم؟ هل بمجرد التعيين؟ يعني نحن عندنا أحوال، أحيانا أنا لا زال الأمر في نفسي، أقول هذه إن شاء الله تعالى أعطيها لفلان وأهبتها لفلان، وهو لا يدري وهو لا يعلم، لكني نويت ذلك، هل تلزم؟ الجواب لا، يعني يمكن أن أرجع، يمكن أن ترجع. طيب قلت له يا فلان قد وهبتك كذا وكذا، هل تلزم؟ حتى وإن قال قبلت لا، يعني يمكن لي أن أرجع، يمكن لك أن ترجع. متى تلزم؟ إذا حصل القبض. فأما إذا وصلت إلى يده هنا لا يملك الواهب أن يرجع، انتقلت عن ملكه. قال: مسألة وتلزم بالقبض وهو إجماع الصحابة، لأن ذلك روي عن أبي بكر وعمر ولم يعرف لهم مخالف، وروي عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جزاز 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما مرض قال: يا بنية إني كنت نحلتك جزاز 20 وسقا ووددت أنك كنت حزتيه أو قبضتيه، وهو اليوم مال وارث فاقتصموه على كتاب الله عز وجل. مال وراث، وهو اليوم مال وراث فاقتصموه على كتاب الله عز وجل، ولأنها هبة غير مقبوضة فلا تلزمه كما لو مات قبل أن يقبض. نعم، يقول: وتلزم بالقبض هو إجماع الصحابة، لأن ذلك روي عن أبي بكر وعمر ولم يعرف لهم مخالف، كما روى ذلك الإمام مالك في الموطأ عن كل من أبي بكر وهو الأثر الذي بين أيديكم، وكذلك جاء عن عمر أنه قال: من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون أن مات لورثته فهي باطل. إذا أخذ الإنسان أو نحل نحلة فما قبضها حتى مات فليست لورثته، تعود لصاحبها، تعود لصاحبها، إذن فهي لا تلزم إلا بالقبض. وقول أبي بكر رضي الله عنه في ذلك بين، فإنه يقول: ووددت أنك كنت حزته أو قبضته، وهو اليوم الورث، إذن فكان المعنى لو كنت قد حزتيه لصار مالا لك، لكن لأنها رضي الله عنها لا حازته ولا قبضته فإنه صار ماذا؟ صار تركة. فهذا يدل على أنها لم تلزم إلا بالقبض. نعم. قال: وعنه تلزمه في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة، لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض. نعم، لكن في إسناد هذا الأثر فيه كلام، في إسناد هذا الأثر كلام، بمعنى أنه متكلم في ثبوته عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما. وتلاحظ هنا أن وهذه ستجدها في عند الحنابلة عموما، أن غير المكيل وغير الموزون يقولون هذا ليس مثليا، يعني لا يعرف مثله، وهذا عندهم الذي لا تنضبط أوصافه. لذلك تلاحظ هنا أنهم استدلوا على ذلك بأثر الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة أو قبضت أو لم تقبض، استدلوا بذلك على أنها بمجرد العلم، لأنه إذا كانت مكيلة أو موزونة يحتاج منها يقول أن يكيل وأن يزن منها إلى صاحبه، فإذا لم يفعل ذلك ولم يقبضها فلا تلزم، بخلاف الشيء إذا عين في غير المكيل والموزون قالوا هذا يلزم بمجرد ماذا؟ بمجرد حصول الهبة. قال: ولأن الهبة أحد نوعي التمليك فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع. قال: مسألة ولا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. متفق عليه. نعم، أي أن الهبة إذا حصلت بالقبض كما قلنا فهي لازمة، ومعنى أنها لازمة أن الواهب لا يملك أن يرجع فيها. إذن ما يحصل من كثير من الناس أنه إذا وهب أخاه شيئا ثم حصل بينهما شيء يقول رد علي كذا وكذا، هذا لا يحل له أن يسترد ما وهب أخاه حتى لو حصل بينهما ما حصل. لماذا؟ كأنها عقد بيع تماما، في لزومها كأنها بيع. إذا باع الإنسان شيئا وحصلت بينه وبين المشتري بعد أن حصل تم البيع شيء، ما يحل له أن يذهب ويقول له أعطني ما بعت لك، لا يجوز له أن يجعل ذلك لازما. الشاهد أن الهبة لازمة إذا حصل القبض ولا يجوز الرجوع فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه من يريد الرجوع في هبته بوصف شنيع، ووصف شنيع من جهة دناءة النفس ومن جهة الإرجاع، فقال كالكلب، فهذه أولا. ثانيا يرجع في قيئه، وهذا شيء يعني مستقبح جدا في النفس، كأن كلبا يقيء ثم يعود فيأكل ما قاءه، فهذا يدل على عظيم شناعة هذا الأمر ودناءة هذا الأمر ودناءة النفس، إن هذا ينافي ما ينبغي أن يتصف به المسلم من الكرم، الذي يهب شيئا ثم يرجع فيه هذا ليس من كرم النفس، وإنما يدل على يعني دناءة فيها. قال: مسألة إلا الأب، لما روى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده إذا لم يتعلق به حق لأحد. قال الترمذي: حديث حسن. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد من ولده. نعم، قالوا إلا الأب، فهو الذي استثني بالنص في الرجوع في الهبة، وذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، ولأن الولد من كسب أبيه، فكأنه يدخل في جملة ملكه، فلذلك كأنه وهب لنفسه الشيء فيجوز له أن يستردها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث قال ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. في هذه الحالة يجوز له أن يرجع لأن ولده كأنه يقوم مقامه، وما سوى ذلك فلا يحل. قال مسألة: والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم، لأن التسوية بينهم واجبة. نعم، انتبه هنا كما سيأتي معنى التسوية. المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم لأن التسوية بينهم واجبة، وهذا أيضا من الأمور التي يحصل فيها خلل كبير من الناس. الواجب على المسلم أنه إذا أراد أن يعطي شيئا لأحد أولاده أن يعطي أولاده جميعا كما أعطى، لكن هذه التسوية كيف تكون؟ على قدر قسمة الله في الميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو معنى التسوية. التسوية في العطاء يعني أن يعطي الجميع، لا يحرم أحدا، لكن مقدار العطاء هذا حصل فيه خلاف. يعني الشافعية يرون لا، التسوية في العطية تكون في المقدار واحد، لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى، لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى. مرت هذه المسألة معنا قريبا في ماذا يا إخوة؟ التسوية بين الذكر والأنثى قريبا مرت بنا. نعم أحسنت. في الوقف، إذا وقف على ولده قالوا يعطى الذكر مثل الأنثى، لكن الحنابلة في هذا الباب قالوا لا، قالوا على قدر الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هنا مسألة: لو كان ولد من أولاده له حاجة دون إخوانه، مثلا بقية الأبناء أغنياء وعنده ولد فقير قليل ذات اليد، هل يجوز أن يخصه بشيء من بين إخوته لحاجته؟ قالوا نعم. ولد مريض يحتاج إلى علاج وبقية إخواته في عافية، هل يجوز له أن يعطيه عطية يخصه بها لحاجته؟ قالوا نعم. ولد يعمل مع والده، هل يجوز له أن يخصه لعمله معه بمال دون غيره؟ قالوا هذا يشبه الأجرة على العمل. قالوا نعم. إذن الحالات التي يظهر فيها حاجة، الولد له حاجة دون بقية إخوته، فهل لأبيه أن يساعده دون إخوته؟ الجواب نعم. ولا تشترط هنا في بعض الصور أيضا التسوية، يعني رجل زوج ولده الأول قبل 10 سنين فساعده في زواجه حتى أتم زواجه، ثم بعد 10 سنين يريد أن يزوج الولد الآخر، طيب غلت الأسعار وزادت الأمور وما عاد نفس المبلغ، فربما زوج ولده الأول ب100,000 ويحتاج إلى زواج ولده الثاني 500,000، فهل يشترط أن يقول لا ليس لك عندي إلا 100 التي أعطيتها الأول؟ قالوا لا، كما أعان الأول على الزواج يعين الثاني على الزواج حتى وإن اختلفت القيمة. إذن فافهم معنى التسوية، فهم معنى التسوية مهم. إذن المقصود هنا في التسوية التسوية في العطاء، التسوية في العطاء. طيب، لكن إذا كانت الظروف واحدة يلزم كذلك التسوية بالمقدار، أعطيت هذا 5 أعطي هذا 5، أعطيت هذا 10 أعطي هذا 10، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان لحاجة، أو إذا كانت العطية من جهة الجهة الكاملة لا ينظر فيها إلى قيمة المدفوع، ولكن إلى كما يقال المحصلة، أعنت هذا فأعن هذا، وهبت هذا فهب هذا. نعم. قال: والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم، لأن التسوية بينهم واجبة، والتسوية الواجبة المأمور بها هي القسمة بينهم على قدر ميراثهم، لأنه تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت فأشبه الميراث، فإن خص بعضهم فعليه بالتسوية بالرجوع وإعطاء الآخر حتى يستووا، لما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال: أكل أو كل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: لا تشهدني على جور، وفي لفظ: فردده، وفي لفظ: فارجعه، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري، وفي لفظ: سوي بينهم. وهو يدل على التحريم، لأنه سماه جورا وأمر برده، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تخصيص بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة الرحم فيمنع منه، كتزويج المرأة على عمتها وخالتها. نعم، انتبه هنا. أولا، أن الألفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على التحريم، فإنه سماه جورا وأبى أن يشهد عليه عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أنه أمره بإرجاعه، وفي رواية أخرى أنه أمره معها بالتسوية حتى يكون الأمر صحيحا، فدل ذلك على وجوب التسوية في العطاء. وهذا أمر مع الأسف كثير من الآباء يفعلونه، والأمهات، بدون فهم ولا إدراك، فينشئون البغضاء العظيمة بين أبنائهم وهم لا يشعرون، تمييز أحد الأبناء عن الآخر. وهذا ليس يا إخوة فقط في العطية، انتبه، ولا تظنن أن الأولاد يغفلون عن هذه الأمور، أنك إذا خصصت ابنا بمعاملة حسنة، حتى وإن كان هذا لمحبة له خاصة في قلبك لأمر معين حصل فأنت ترى قربه منك أكثر، لا ينبغي أن تظهر هذا أمام بقية الأبناء، لا ينبغي أن تظهر هذا بين بقية الأبناء، لأنك قد تورث بغضاء وكراهية لا يستطيع الابن أن يتخلص منها ولو فعلت ما فعلت، ويظل يذكر، ربما يقول: حين كان عمري 3 سنين أذكر أن أبي فعل كذا، ما ينسون. هذه أشياء تؤثر في النفس جدا، وليس هذا لأنه حاقد، هذه طبيعة النفس، الموقف أثر في نفسه، شعر يعني أنك تقرب أخاه أكثر منه. فهذا ليس فقط يعني هذه العلة، وإن كانت معنا هنا في هذا الباب، لكنها تدخل معك في كل شيء. احرص على ألا يحصل منك ما يؤدي، يعني يكون كأنه شق بين الإخوة، يظل الوجود إلى أن يموتوا وتكون أنت السبب. فالحرص على التسوية والعدل بين الأبناء وإظهار ذلك، وأن تظهر لهم أنهم جميعا عندك سواء، هذا من الأمور المهمة التي تجعل بينهم الألفة والمودة والمحبة، وخلاف ذلك له شر عظيم. وقد رأينا، وأنا كم من مرة أسمع شخص يأتي مثلا ويحدثني بما في صدره وأن في نفسه تجاه أخي شيء، وبعد حديث وكلام إذا بي يحكي موقف حصل له من 20 سنة، من 30 سنة، وأخوه ربما مسكين ما فعل شيئا، لكن الوالد السبب. قل: أبي منذ الصغر وهو عنده فلان، ويقدم فلانا، ويحب فلانا، ويعني قد يؤدي إلى أن الإنسان يخرج غير سوي أصلا، يعني يصبح نفسيا غير سوي، وفي نفسه أشياء وغير متزن، كل ذلك بماذا؟ بسبب مثل هذا التصرف من الوالد. فاتقوا الله، هذا الحديث عظيم، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نقف هنا إن شاء الله. إذا لم يملكها إياه في الحياة ما صارت ثبتا، ما صارت ثبتا. نعم، هذه ما يفعلونه، أنه يكتبها هو وتصير عنده، أنه يكتبها وتصير عنده، ولا يريد أن يملكها وإياه في الحياة، بل ربما لا يعلمه، لكن هو يفعل ذلك حتى إذا حصل، إذا مات خلاص تكون هذه لفلان، فهذه ليست تبع على الصحيح. شيخنا، هو قالوا هي القسمة بينهم على قدر ميراثهم، استدلوا بشيء على الأمر ده ولا؟ قالوا: قسمة الله هي الخير وهي العدل، قالوا هذه القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى هي العدل، والله سبحانه وتعالى ما فرق بين الذكر والأنثى إلا لأن هذا مقتضى العدل.